ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. فما كان الأنبياء قد استعجلوه من قبل ادخله صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، يقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يقولها ثلاثة. فيكرمه الله عز وجل بأن يكون الباب الأيمن لهذه الأمة المحمدية من أحد مصرعيه يدخلون، جعلني الله وإياكم ممن يزاحم على بابها. هذا فضل عظيم وموئل كريم ومنزل منيف يؤتيه الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. وليس المقصود أن الشفاعة العظمى هي وحدها من الشفاعات التي أوتيها نبينا، أوتيها نبينا، لكن المقصود الحديث عن المقام المحمود. سمي مقاما محمودا لأن هذا المقام تدافعه الأنبياء، وبقدر الله تدافعه الأنبياء حتى يظهر بجلاء مقام نبينا. أما كونه محمودا فلأن جميع الخلائق يومئذ يحمدون النبي على هذا، لأنه بهذه الشفاعة لهم عند الله يفصل الله عز وجل بين عباده ويحكم بين خلقه، وينصرف أهل الموقف بعد أن كانت الشمس قد دنت منهم وألجمهم العرق وما كانوا فيه من كرب يرفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم عند ربه، أن يأذن الله عز وجل بالحكم بين عباده والقضاء بين خلقه، ثم يفصل الأمر وينتهي إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. نفيه أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نتم ما نحن فيه من ذكر الله ومن الخير في هذا البرنامج المبارك دار السلام. الحمد لله، ونفيه معكم إلى ذكر الله. الأخت أم ياسر من لندن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أم ياسر. الله يجزاك عنا كل خير إن شاء الله يا شيخ. آمين آمين. هات السؤال. عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، عندي ثلاثة أطفال ذو الاحتياجات الخاصة. نعم. عندهم ضمور في المخ، فالكبير عمرها 28 سنة، والكبير 4 والثاني 24 سنة، والثالثة 13 سنة. نعم. كلهم بالغين، فإيش الحكم على الصيام؟ يعني هم يعني الصغيرة ما هي قادرة تصوم، بس الاثنين الكبار يقدروا يصوموا، بس يعني يفقهون عنك كلامك بالتكليف، يتنرفزوا يقولوا ما نقدر، نبغى ناكل، نبغى نشرب، نبغى هذا، مو عارف هل أجبرهم على الصيام ولا كيف. لا يعني إلى أي حد ذلكم الضمور؟ يعني يعرفون أن هذا رمضان وأن شهر افترضه الله عليه، يعني القدرة العقلية في الاستيعاب إلى أي حد؟ الولد يفهم أن هذا الشهر شهر رمضان، ويفهم وهو قادر يعني جسديا أنه يصوم. يعني لا، دعينا من جسديا، أهم شيء فهمه، لأنه إذا كان يعني في مسائل أخرى غير رمضان فهمه. أوكي، يفهم يفهم طيب، لأنه إذا كان لا يفقه لا يفهم فهو ليصبح غير مكلف فيسقط عنه الصيام. يعني مرد الأمر إلى مدى فقهه، إلى مدى فهمه، إلى مدى إدراكه. ليس الإدراك اليسير بأنه يميز بين حار وبارد. لا، أنا أحس أنه يفهم أن هذا الشهر شهر، إذا كان يعني يفهم فيصبح مكلفا. لكن بلا شك أن هذا الضمور له دور في في في, في يعني لا يقال أنه معه ضمور في المخ إلا إذا كان هناك في نقص بسيط في الفهم، وهذا يعد شيئا أم أبينا يعد مرضا. فلو قدر أنه حاول بعض الأيام أن يفطر، يعني لا حرج باعتباره مريضا، باعتباره مريضا. لكن أنت أدرى إلى أي حد قدرته وفهمه، لكن إذا غلب على الظن أن الفهم لا يمكن أن يعول عليه، معنى أنه لا يعني يعول عليه في دينار ولا في درهم، فيصبح غير خارج عن التكليف، وإذا كان غير مكلف فلا يؤمر بالصيام. طيب أبو بدر من رأس الخيمة، بقيت عندي أسئلة. حياكم الله. جزاك الله خير. شيخ، عندي سؤال. طب الله أمرك. أنا تفضل. سؤالي: أثناء الصلاة تنزل عني قطرة بول، قطرة من البول بعد الصلاة، يعني أثناء الصلاة، بعد الصلاة ما ينزل عني شيء. شو الحكمة فيها؟ وبعدين المسجد بعيد شوي عندي إذا شفت ما بدل ثيابي ولا شيء يعني بعيد تفيدني الصلاة تفيدني. لا تدخل في عالم الوسوسة يا أبا بدر. لا فيه يعني ما في وسوسة شيخ، بس أنا متأكد يعني تنزل عني إني أنا كنت بسوي عملية قبل كانت وبعد العملية كان عندي هذا. طبيا ماذا قالوا؟ طبيا مثلهم قالوا والله ما عندك شيء. ما عندك شيء ما عندك إلا العافية. اسمع أبا بدر، إذا توضأت للصلاة بعد دخول وقتها وكبرت تكبيرة الإحرام وأنت على يقين أنك لم ينزل شيء فأتم صلاتك ولا حرج ولا تكلف إلا ما تستطيع. وفقك الله يا أبا بدر. نعم الأخت مليكة من المغرب. السلام عليك يا شيخ. السلام. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام، تفضل يا أختي. بدي أسألك يا شيخ، الله يجزك بخير، أنا متعبة في حياتي. متعبة من أي حال؟ أنا متزوجة من رجل متزوج، هل تسمعني يا شيخ؟ هي أسمعك يا تمي. أنا متزوجة من رجل متزوج 20 سنة يا شيخ، أنا متعبة، فأهلي عالمون بهذا الزواج كلهم. يعني أنت لا تريدين يا أختي الكريمة لا لا لا لا سعادة كاملة ولا هناء تام إلا في الجنة أدخلك الله الجنة. أنا متزوجة من رجل متزوج وأنا متزوجة مع 20 سنة، فأهلي علموا بهذا الزواج لكن أهله لم يعلموا بهذا الزواج، فأريد يا شيخ أريد منك أن تجاوبني يا شيخ، هل أنا معه في المعصية؟ هل أنا في خطأ؟ هل أنا رضيت ربي؟ هل أنا عصيت ربي يا شيخ؟ لا ما عصيت ربك وأنت على خير عظيم، وما فيك جرت به عادة النساء. لا يا شيخ أهله لم يعلموا بهذا الزواج، فهل أنا على الصحة أم على خطأ يا شيخ؟ أرجوك جاوبني بصراحة يا شيخ، هل أنا في معصية أم في خطأ أم في مهدي يا ربي؟ تتكلمين أنت متزوجة من رجل متزوج؟ نعم. وأهله لا يدرون؟ هذا السؤال إذن أنا فهمته في الأول. نعم أنا متزوجة من رجل متزوج 20 سنة. إيه لكن أهلك يعلمون؟ أهلي كلهم يعلمون خلص. لكن أهله لم يعلموا. لا يلزم شرعا أن يعلم أهله، ما دام أهلك يعلمون هذا يكفي. نعم أنا متزوجة بعقد شرعي يا شيخ. بعقد شرعي وأهلك يعلمون. نعم. إذن لا حرج البتة، ولا يلزم شرعا ولا نقلا ولا بأي طريقة شرعية كانت أن يعلم أهله، ليس بالضرورة أن يعلم أهله، هذا حق له وهو أعلن النكاح أمام أهلك وأنت قبلتي، وليس شرطا أن يعلم أهل زوجته الأولى، هو يخاف أن يشغب عليه وهذا من حقه، لا يلزم. أنت متزوجة زواج شرعي ولا لم تحصل لها في هذا الأمر طرفة عين ولا مثقال ذرة، وأنت على خير ولا يصبك هم ولا تحتملي وتحملي نفسك شيئا غير موجودا. أنا آسف كنت فهمت في الأول أنك تشكين أن زوجك تزوج عليك مما يشتكي عليه حالة النساء غالبة، لكن الآن طرحت الصورة، ليس عليك حرج يا أخت مليكة، وإن شاء الله على خير، يعلمون أهله ما يعلمون، هذا لا علاقة شرعا لك به. الأخ هشام، تفضل أخ هشام من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ما حكم في صلاة الجمعة رفع اليدين مع الإمام في الدعاء؟ في ناس يرفعون الأيدي وفي ناس لا يرفعون الأيدي يا شيخ. واضح. وشكر لكم الله. سؤال ثاني يا أخي هشام، شكرا. سؤال آخر تفضل يا أخ سعيد. لبيك طال عمرك. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، والله أني أحبك جدا قسما بالله يا شيخ. أحبك الله وأجل عمرك. السؤال الله يرضى عليك، عندنا ناس غير مسلمين يسلمون علينا السلام عليكم وكيف حالك، ونحن مرات نسلم عليهم يعني، أو يوم يقولون السلام عليكم مرات نقول يعني نغير الكلام، هل هذا غلط يا شيخ ولا نقول وعليكم السلام؟ نحن نقول عليكم السلام. أو واضح السؤال. نعم طال عمرك وشكرا. يا هلا. الأخت سارة من مصر. تفضل يا سارة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. شيخ أني تمت خطوبتي لشخص، أني طبعا عراقية الجنسية، قدم لي شخص بريطاني من أصل عراقي، تمت الخطوبة بعد ثلاثة شهور سوينا عقد القيران. عقد القيران عملناه بعد نسافر. سافر لمدة أسبوع بعد السفر طبعا كان أنا اتصال معي بعدين انقطعت كل أخباره وكل اتصالاته. سافر إلى أين؟ وحاولنا كثير نتصل بي صار لي تقريبا شهرين أنا وأهلي نتصل بأهلهم نتصل بي ماكو أي رد. بالأخير دخلنا بيننا وبينهم وسيط أنا ودي نحل الموضوع بشكل ودي. طلبوا مني أعمل تنازل بكل حق المقدم والمؤخر على مود يجي ويعمل الفسخ. سافر رجع لبريطانيا. يا أختي الكريمة يعني لا نريد أن نطيل في الموضوع لكن هذه مسألة شخصية وليس الجواب فيها فتوى شرعية. لا شيخنا أي نانا نصاني يعني أنه أعمل خلع بس أي أثبت حاليا الأوراق تبعي بالمحاكم البريطانية هل أي راح إذا ثبت العقد يعني أقصد فضل. في مسائل تحتاج إلى فتوى في مسائل تحتاج إلى قضاء في مسائل تحتاج إلى تصرف هذه المسائل تحتاج إلى تصرف أولا ثم تحتاج إلى قضاء لأنني مهما قلت لك من فتوى فإنه هو يرى أنها لا تلزمه وهو ما دام قد ضحى بك لن يجد غضاضة في أن يضحي بأقوالي لا يجدها ملزمة لأن من فسدت نيته إذا كان كذلك فلا يضر بعد ذلك أن يرد قول زيد أو قول عمرو. الآن أرى أن تجلسي أنت مع ذوي الرأي من عصبتك أبوك أخوك أحد أقربائك يعرف من أين يغلب حتى لا تتضررين وبعد ذلك ممكن أن تتبعوا قضائيا قانونيا الطرائق التي ترد إليكم حقكم وتخلصكم منه. يعني تحتاج المسألة إلى هدوء وتعرفين يعني الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإن فرضنا جدلا أنه قصد المكر بك فإنك ستجدين ثغرة قطعا لا محالة لن يتم الأمر كاملا بالنسبة له فتأتين أنت بما يغلب على الظن أنك تردين بعض حقك لك. المهم لا تأخذ الأمر بعاطفة غالبة تفقدك حسن التصرف. الأخ أبا خالد من دبي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ كيف حالك؟ الحمد لله. أحبك يا شيخ أولا. أحبك الله. شيخ سؤال الأول في واحد من الأشخاص عنده تقريبا بكآبات ديانة عدد أربعة يعني ثلاث ديانات شغالين عليه الناس وديانة شغال عليها هو هذه عليها يعني زكاة ولا ما عليها اللي شغال عليها واللي شغالين عليها يعني الزكاة فيما يأتي من هراد إذا حال عليه الحول الزكاة يعني فيما يأتي من إيراد إذا حال عليه الحول لكن هذه السيارات لا تسمى شركة ولا تسمى معمل وإنما هي أشبه بالدواب التي كانت تؤجر في زمن الصحابة وغيرهم وهذه ليس فيها زكاة إنما الزكاة في الإيراد إذا تم قبضه ثم حال عليه الحول. جزاك الله خير. شكرا الله خير. محمد من مصر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. قبل حاجة طيب بعض الأسئلة لم نجيب عليها مباشرة نجيب الآن. الأخ أبو بدر ناصر خيمة أجبنا. الأخت مريكة أجبنا. الأخ هشام يقول ما حكم رفع اليدين في صلاة الجمعة؟ الفقهاء يقولون إن رفع اليدين يوم الجمعة حال دعاء الإمام لا يسن ولا يشرع ويحتجون على هذا القول بأن مروان بن الحكم رفع يديه في الدعاء يوم الجمعة فأنكر عليه الناس من المدنيين يوم ذاك وأيدهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج. هذه المسائل الأصل في دعاء يوم الجمعة المتبين لنا فقهيا أن لا يرفع الإنسان يديه بالدعاء، لكن لو فرضنا أنك صليت مع أناس يؤمنون ويرون بجواز رفع اليدين حال دعاء الإمام يوم الجمعة فلا ينكر عليهم ولا تجعل مثل هذه المسائل مسائل تثير الشحناء والخلاف ورفع الصوت والأذى بين المسلمين. هذه مسائل فقهية كانت قديمة قبل أن نولد قبل أن نأتي ولن يرتفع ولن ترتفع برأيي ولا برأيك، وإنما تترك، وكل إنسان على دين مستفتيه، ولا يكلف عوام المسلمين ما لا يطاقون ما لا يطيقون، ولا ندخلهم فيما لا يستطيعون فهمه، إنما يقسي قلوبهم ويثير الشحناء بينهم. الأخ سعيد من العين يقول: أحيانا غير المسلمين يقولون السلام عليكم. إذا علمت مثلا في إمارة دبي المباركة يعني مثلا، وفي العين وفي أبوظبي وفي غيرها من الإمارات وفي دول الخليج عموما، جالية كبيرة من غير المسلمين، وبعضهم يتأثر بتحيتنا، يسمعنا نقول السلام عليكم، فلو جاءنا وقال السلام عليكم نقول وعليكم السلام، نقول وعليكم السلام. أما الأحاديث التي وردت في قضية اليهود أما تقولون وعليكم، فهؤلاء يهود معلوم ماذا يقولون، يقولون السلام عليك، يريدون الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ما بين الحصافة والرفق فيقول وعليكم، ما دعوتموه حقا أو باطلا. أما هؤلاء تبين لك أنه قال السلام عليكم، فهؤلاء يدخلون في عموم قوله جل ذكره: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فعلى الأقل نرد لهم ونقول وعليكم السلام. ولا حرج أن نقول عليكم السلام، ولعل في رفقنا بهم ما يجعلهم يقتربون أكثر وأكثر من ديننا السمح المبارك الذي بعث الله به نبينا جميع لرحمة للعالمين جميعا. الأخت سارة من مصر تكلمنا عنها، أبا خالد من دبي أجبنا عنه، وأخ الأخ محمد من مصر انقطع الاتصال. الآن نعود إلى ما كنا عليه من الخير وحديثنا عن الشفاعة، لكن إن شاء الله تعالى بعد أن نفي إليكم بعد هذا الفاصل بإذن الله. الحمد لله، وبعد، فهذا برنامجكم دار السلام، نحن الآن في ثالث أجزائه من هذا اليوم المبارك السابع من شهر رمضان. الأخت أم عبد العزيز من ألمانيا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أبي أسأل كذا سؤال لو سمحت يا شيخ. أبي أسأل عن القنطرة، متى تكون هذه المرحلة بعد الصراط قبل الجنة؟ أبي أعرفها في الضبط. ثاني شيء، المقام المحمود اللي تكلمت عنه متى بتكون؟ نعم، غيرها يا أم عبد العزيز. في يوم القيامة في شيء آخر؟ ثالث شيء، أبي أسأل سؤال، أنا أم الأربعة أطفال وما عندي أي مشاكل في الحمل، هل جائز شرعا أني أخذ أشياء تعطيني فرصة أكثر للتوائم ولا ما يجوز؟ تعطيك فرصة أكثر لماذا؟ يعني أجيب توائم، يعني أخذ علاج يضخم يكون في فرصة للتوائم أكثر عندي. ومع العلم أن أنا سليمة ما عندي أي مشاكل في الحمل. الله يتم عليك النعمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله وأحسن الخالقين. في شيء آخر؟ لا، شكرا، جزاك الله خير. الأخ أبو مبارك من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ يا هلا، حياك الله. أحبك في الله. أحبك في الله. شيخ، بسألك من ناحية، أنا دوم أنا ساكن في عمان، مسافة من عمان إلى أبو ظبي تقريبا 165 كيلو. نعم. وش يسمونه، ودوم يومين 48 ساعة وأنزل أربعة أيام، يعني يكون عندي نزول أربعة أيام، يجوز لي؟ متزوج أنت يا أبو مبارك؟ ها؟ متزوج؟ متزوج نعم. أين تسكن الزوجة؟ الزوجة في البريمي. في عمان؟ إيه في عمان. في عمان، يعني أهلك في عمان؟ إيه نعم. واضح السؤال. في سؤال آخر؟ سؤال ثاني شيخ، من ناحية الخدم الخادمة، أطلع عنها زكاة الفطرة ولا لا؟ نعم، إن شاء الله سنخصص حلقة خاصة عن زكاة الفطر. جزاك الله خير يا شيخ. ألو؟ نعم، تفضلي، من الجزائر أخت سيريا. ألو؟ هي تفضلي. حبيت نسقسيك شيخنا، اللي هل يعني تقدر وحدة تشرب الحبوب منع الحمل؟ في رمضان يعني ياك. التلفزيون حاولي ترخينا صوته. في رمضان يعني ياك. ألو؟ منع الحمل أو منع الدورة؟ منع الحمل، يعني ما كنتش نشربها من قبل. طيب، شكرا يا أختي، السؤال واضح. ألو؟ الأخت رانيا من عجمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي سلس في الريح، يعني بتوضأ وعلى طول بنتخد وضوئي حتى لو كنت بصلي أو نفس الوقت وأنا بتوضأ، فكيف أتصرف؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، توضئي وأتمي وضوءك، وما يقع بعد ذلك من الوضوء أو في الصلاة لا يلتفت إليه. توضئي يعني وبادري بالصلاة، ما يقع أثناء ذلك أو حال الصلاة لا يلتفت إليه. وحاولي أن تراجعي طبيبا. نعم. الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ عندي طال عمرك سؤال بالنسبة للأخوة من الرضاعة. عندي طال عمرك زوجتي أرضعتها امرأة في الوقت نفسه كان عندها ولد، فهم الآن معتقدين أن الأخ هذا أخوها من الرضاعة فقط، لكن الأخوة الباقين للأمرأة اللي أرضعت زوجتي هذه مو بأخوتها من الرضاعة. زوجتك ما كنيتها أما؟ سامي شيخ؟ زوجتك ما كنيتها أما؟ أنت أبو من؟ أبو راكان طال عمرك. أبو راكان. الآن أم راكان هذه الله يحفظها رضعت من زوجة، من امرأة، صحيح؟ تسمعني؟ نعم. أم راكان رضعت من امرأة، نفرض أن المرأة ذي اسمها أم محمد، نفرض. صحيح. الآن أم راكان هذه كل من أنجبتهم أم محمد هم إخوة وأخوات لأم راكان، هي نفسها أم راكان تصبح أخت لمحمد وعلياء وسعاد وأحمد وزيد أيا كان أبناء أم محمد. هذا واحد. الأمر الثاني أبو محمد اللي هو صاحب اللبن، أبو محمد زوج أم محمد، لو له زوجة ثانية وأنجب منها أطفالا فهذه زوجتك أم راكان تصبح إخوة، يصبحون تصبح أختا لهم، تصبح أختا لهم، لأن أبو محمد وصاحب صاحب اللبن عند أم محمد. واضح؟ أما الأبناء اللي ذكرناهم علياء وسعاد وأحمد وزيد وعمر، هؤلاء ليس لهم علاقة بإخوة وأخوة وإخوان أم راكان. واضح الصورة الآن؟ ما لهم علاقة في أخوان أم راكان؟ أم راكان ما لهم علاقة فيها، لأن أم راكان هي التي رضعت، فأم راكان هي تفيء للعائلة التي رضعتها، أما هذه العائلة ليس لهم علاقة بإخوان وأخوات أم راكان، ما لهم علاقة، لهم علاقة بأم راكان وأبنائها ما تفرع منها، يعني يصبحون أخوال لأبنائك. واضح أيه. الآن؟ يعني هم يعني أبناء المرأة هذه هم أخوان أم راكان بس، أخوانها وأخوال أبنائها. واضح؟ لكن أخوان أم راكان ما لهم علاقة بهذه المرأة، لأن هي التي رضعت منهم. الأخ عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا طالب وزوجتي موظفة، أخذنا قرض عن طريق البنك فدخلنا تجارة فطلعت أرباحنا الآن ووجبت علينا الزكاة منه، فهل أنا يحق لي أخذ من الزكاة هذه؟ العلم أنني طالب يعني ما عندي أي دخل غير هذا. تأخذ من أي زكاة؟ من زكاة المال هذا التجارة. من الذي يريد أن يزكي أنت؟ لا هي لزوجتي المال. أنت تقول شراكة قبل قليل. لا لا أنا طالب، أنا طالب وهي موظفة فأخذنا قرض. أنت قلت أخذنا، أخذنا هذه ألف اثنين يعني أنت وزوجتك. لا معليش أخذت هي، معليش أخذت هي عشان السؤال، أخذت هي قرضة. أي قرض. أيوة. دخل في التجارة. دخلت الزوجة في تجارة. أيوة دخلت في تجارة. حصلت على مال وتريد الزوجة أن تزكي. هي تسأل هل أنت تعطيك من الزكاة أو ما تعطيك من الزكاة. أي بالضبط. كونك طالب هذا ليس له علاقة تعطى ولا ما تعطى، لكن السؤال عن حالك، هل أنت فقير مسكين أم غير فقير مسكين؟ كنت طالب، كنت مدرس جامعي، كنت عالم، كنت طيار، لا علاقة لها. العلاقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذا أنت فقير مسكين تحتاج تحتاج مالا يجوز لزوجتك أن تعطيك من زكاتها، في بعض في أصح أقوال العلماء. إن لم تكن فقيرا ولا مسكينا تعيش في مسكن طيب و الحالة المادية ليس فيها عجز مادي، ليس فيها فقر في مسكنة، لا تصبح أهلا للزكاة. واضح؟ واضح. يعني أنت أدرى بنفسك، ما يحتاج تخبرني، أنت أدرى هل أنت فقير مسكين أم لا، أنت أعرف بنفسك. الأخ أبو علي من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله. الشيخ ما يسألك أثناء الصلاة بعد الدعاء المسح على الوجه، يعني أنت قلت للدعاء الأكمل يا أبا علي ألا تفعل، الأكمل يا أبا علي ألا تفعل. بعض أهل العلم يقول هذه عبادة، ولم يثبت نقلا صحيحا يعني تقوم به الحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد دعائه يمسح وجهه بيديه. رخص فيه بعض أهل العلم، لكن أحب إلي ألا تفعل. الأخ عبد العزيز من ليبيا. طبعا أنا إذا كان السؤال يعني لا يحتمل التأخير أجبت. السلام عليكم. ولا دونت؟ نعم تفضل. ألو. أي نعم تفضل. ألو. أيوة يا أخ عبد العزيز اسأل. أنا مش شيخ صالح، عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. شيخ صالح تفضل. عندي ثلاث أسئلة. تفضل إن شاء الله عشر. تفضل أنت لو. السؤال الأول يا شيخ، يا شيخ عن النفاق. السؤال الأول عن ممكن يكون المسلم منافق يا شيخ؟ هذا السؤال. لا الأول. تدخل في هذا العالم يا عبد العزيز، أنت اسأل الله أن يعيذك من الشرك والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، ولا تدخل في هذا العالم فتوسوس لنفسك، وقد يعني يأتيك الشيطان من باب هو مغلق. السؤال الذي بعده. السؤال الثاني يا شيخ، الخشوع في الصلاة يا شيخ، أسباب الخشوع في الصلاة، شنو يستحضر المؤمن وهو واقف بين يدي الله، وسبب التلذذ كذلك. أسباب الخشوع لقد سألت عن عظيم، لكن من أعظمها أن تحافظ على أوامر الله ونواهيه في غير الصلاة، فإذا وقفت بين يديه جل ذكره رزقك الخشوع بين يديه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. السؤال الثالث يا شيخ، حكم الاختلاط. حكم؟ حكم الاختلاط. أنت تعمل؟ تعمل حكم الاختلاط. الاختلاط ضرورة. طيب أنت تعمل؟ تعمل؟ لا أنا طالب في الكلية يا شيخ. وفي في اختلاط في الجامعة؟ نعم. في أي كلية تدرس؟ كلية الاقتصاد يا شيخ، طالب في كلية الاقتصاد أنا. في ليبيا نفسها؟ في الكلية نفسها. أعانك الله على ما أنت فيه، غض بصرك واستعن بالله على ما أنت فيه حتى يكتب الله لك أن تتخرج، أعانك الله. أبو محمد. الأخ حمد من أبو ظبي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بخير من الله يعافيك. أبغاني نسأل صلاة الشفع والوتر برا عند الإمام، يعني يصير ولا ما يصير؟ واضح السؤال. تقصد خارج الإمام، تقصد في نفس المسجد ولا إذا عدت للبيت يا أخ حمد؟ نعم؟ نفس المسجد بس يعني برا الإمام. أنت كأنك تسأل عن بعض ما يفعله الناس الآن أحيانا. طيب سأجيبك يا أخ حمد إن شاء الله. حياك. باقي أحد ولا نأخذ؟ طيب نبدأ نجيب على الأسئلة. أنا لا أدري ماذا جبت منهم. الأخت عبد العزيز سألت عن القنطرة. القنطرة تكون بعد الصراط، يحبس الناس على قنطرة عند باب الجنة حتى يسل ما بقي إن بقي في القلوب من غل. قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل، فيحبسون على قنطرة قبل الجنة بين الجنة والنار، فينزع من أهل الجنة ما فيهم من غل، لأن الجنة دار سلام طيبة لا يدخلها إلا طيب. سألت كذلك أم عبد العزيز عن المقام المحمود. قلنا المقام المحمود أول المبعث، أول أحداث الحشر، وقالت أن أم الأربعة تريد قضية التوأم. لا أنصحها بأن تصنع شيئا. شوف يا أختي الكريمة، أنت تحمدين الله على النعمة، تسألين الله عز وجل أن يعينك وأن يبارك لك في أبنائك الأربعة، وتسألينه جل وعلا الذرية الطيبة، رزقك الله بفرد، رزقك الله بتوأم، رزقك الله بأكثر، تستعين بالله عز وجل على تربيتهم. لكن لا، كما أنك لا تتعمدين إلى قطع الحمل بالكلية، كذلك لا تتعمدي زيادته أو حصول على توأم. لا أنصحك بهذا. الأخت التي من الجزائر قالت تشرب حبوب منع الحمل. ما لا لم أفهم السؤال، لكن السؤال يحتمل أحد أمرين: إن كانت تقصد أنها تبلع يعني تأخذ أدوية حتى تؤخر الدورة الشهرية لتصوم فجائز عند الفقهاء لكن لا أنصح به، والأصل ترك الأمور على ما هو عليه. أما أنها تأخذ حبوب منع حمل تراها أنها محتاجة لها فلا غضاضة أن تأخذها، لكن في الليل من رمضان وليس في النهار، لأن هذا ليس سببا كافيا لأن تفطر المرأة. الأخت رانيا من عجمان أجبنا، الأخ عبد الرحمن من أبوظبي أجبنا عليه، والأخ عبد الرحمن من السعودية أجبنا، والأخ أبو علي من العين قال، الأخ عبد العزيز من ليبيا كذلك أسباب الخشوع أجبنا، كذلك بقي علينا الأخ حمد من أبوظبي يسأل عن الشفع والوتر. هو كان يتكلم عن بعض من نراهم من إخواننا المسلمين خاصة من دول باكستان والهند الإسلاميتين، الإسلامية باكستان والهند أكثر فيهم، يصلون لوحدهم، هذا لأنهم يؤمنون بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخالف الجمهور في هيئة صلاة الشفع والوتر، فهم ديانة يعني متبعون لإمام من أئمة المسلمين الكبار. أبو حنيفة رجل من أئمة المسلمين المشهود له بالاجتهاد المطلق، فهو يرى أن هيئة الشفع والوتر تكون كهيئة صلاة المغرب، فلأجل ذلك هؤلاء المسلمون الأخيار الذين نراهم يملؤون المساجد ولله الحمد والمنة، إذا جاء الإمام الذي يعني ليس على مذهب أبي حنيفة وأراد أن يشفع ويوتر تنحوا قليلا حتى يشفعون ويوترون. الصلاة آنذاك ليست صلاة جماعة أولى حتى نقول إنهم صلوا لوحدهم وخالفوا الناس، إن شاء الله لا حرج في فعلهم هذا، لكن لو فعلوا في البيوت لكان أكمل، لكن مدام فعلوا في المسجد لا يمنع هذا شرعا، لأن لا يقال إنه سلم قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة، لكن هذه التراويح ليست صلاة مكتوبة تقاس في مثل هذا الحال، مثل صلوات العشاء والفجر لا يصح فيها أكثر من إمام، لكن هم لا يصلون أصلا بإمام، يصلون فرادى. وقد كان الناس في صلاة التراويح في زمن الصديق وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأوائل سني عهد عمر يصلون أرسالا بمثل هذه الطريقة، إذن لا حرج عليهم ما داموا يتبعون إماما مجتهدا من أئمة المسلمين هو أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وقد كان أبو حنيفة من العلم والفقه بمكان، وقد قيل كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، هذه قال أحد العلماء في مدح هذا الإمام الخير، ولكن الحق ليس محصورا عنده ولا عند غيره، الأمر كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي ننبه إلى أمرين، نحن لم نكمل حديث الشفاعة، سنكمل غدا، سيكون العنوان إن شاء الله تعالى بإذنه تعالى الشفاعة، ونتم فيه أنواع الشفاعات. وبقي أن أذكر أنني كما كنت اليوم استقبلت العديد من أسئلتكم، فإننا سنكون في هذا الاستوديو المبارك في هذه المؤسسة المباركة في أمارة دبي، نستقبل أسئلتكم على الهاتف الذي ترونه الآن على الشاشة من الساعة 3:15 بتوقيت دبي، من الساعة 3:15 إن شاء الله تعالى بتوقيت دبي، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والتوفيق لما تحب وترضى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.